إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فإن مشركي قريش مع كفرهم وضلالهم كانوا يفتخرون ويعتزون بأنهم يسقون الحديد ويعمرون المسجد الحرام، لكن الله تعالى لم يقبل ذلك منهم لأنهم مشركون كفرة فجرة. فإذا كان هذا يفعله المشركون الطلاب، فكيف بك أيها المسلم الذي أنت على الصراط السوي؟ كيف بك لا تحدد نفسك بالحج إلى هذه القبلة التي طالما استقبلتها في صلاتك في حياتك كلها ولذكرها مرة واحدة؟ قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فجعل الله تعالى هذه الأرض ظهرها للأحياء وباطنها للأموات، وهم مع ذلك أحياء وأمواتا يستقبلون القبلة، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة عن الكعبة فقال: قبلتكم أحياء وأمواتا. فالميت في قبره يوجه وجهه إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة. حج بيت الله الحرام من أركان الإسلام وهو معلوم لديكم، ويكفر الله عز وجل به كثيرا من الذنوب والخطايا والآثام. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الجير خبث الحديد والفطام. كثير من الناس ربما قد يستكثر ويستعظم هذا المال الذي يحج به، لكن عليك أن تعلم أيها المسلم أن من أسباب الرزق الحلال المتابعة بين الحج والعمرة، أنت تحج وتعتمر وتنفق الأموال الطاهرة، لكن الله تعالى يبارك لك في أهلك وأموالك وتجارتك. والحج في هذا كل ضعيف عجز عن جهاد الكفرة، وهو حج، الحج يعني هو جهاد النساء كذلك. لما جاءت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدن الجهاد في سبيل الله كما يجاهد الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد وأجمله الحج والعمرة. تقول عائشة: أم المؤمنين رضي الله عنها، فوالله ما تركت الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحج دليل على حبك لله عز وجل. من أحب الله تعالى قياما للناس. جعل الله تعالى سبحانه هذه الكعبة بيتا حراما يقوم فيه الناس ويطوفون ويعكفون ويفعلون سائر انواع العبادات. كل هذا دليل على محبته لله عز وجل. من قال وكان قادرا مبصرا صحيحا على حق بيت الله عز وجل ولم يحب فليراجع نفسه وليعلم ان محبته لله تعالى فيها نقل وفيها اشكال وفيها خلل. قال سبحانه وتعالى في دعاء نبي الله ابراهيم: ربنا واجعل افئده من الناس تهوي اليهم. تهوي اليهم اي اجعل قلوبهم تحب الكعبه وتحب هذا البيت الحرام. يقول مجاهد وابن عباس وغيره في علماء التفسير: لو ان الله تعالى قال ربنا واجعل افئده الناس لتهافتت عليهم فارس والروم واليهود والنصارى وغيرهم، لكن قال افئده من الناس اي من بعض الناس. ومع ذلك تظهر ايها المسلم انه في كل سنه يحج الملايين ويبكي الملايين على عدم حجهم. كل ذلك دليل على ان الله عز وجل اراد امرا عظيما وامرا حكيما من شرع تشريعه حج بيته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الحديث عن فضائل الحج والايات والاحاديث والاثار الوارده فيه كثيره غزيره عظيمه. نكتفي بهذا واسال الله تعالى ان لا يحرم الحاضرين من زياره بيته. فاللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان توفق الجميع لما تحبه وترضى، وان توفق الجميع لحج بيتك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثارهم وهديهم صار واختفى. في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتابا إلى الأنصار أي إلى المواطنين كما يقال في لغة العصر. كتب فيه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى كل شخص فينظر من له مال ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية وما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. يقصد أنهم ليسوا بمسلمين حقا، لا يعني أنهم كفار حاشا وكلا، لكن يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الذي يملك المال والصحة والعافية ويملك الوسيلة ولا يذهب، قال: أوشكت أن أجعله وأقرنه بأولئك اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. وإنما أخذ هذا أمير المؤمنين من قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في قوله تعالى: ومن كفر، قال العلماء: إن ترك الحج مع القدرة كفر خصبة، يعني أنه من كبائر الذنوب. حتى إن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مشهور كتاب الكبائر ذكر في الكبيرة السابعة ماذا؟ من ترك الحج مع القدرة فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. حتى ذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عن سعيد بن جبير وهو من تلامذة ابن عباس يريد أن يبين للناس أن التهاون في أمر الحج خطير وليس أمرا يسيرا. اسمعوا ماذا قال: قال: سبحانه وتعالى وتجيب نداء نبي الله إبراهيم وأمن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظافر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واعلم ايها المسلم انك لا تدري ماذا تكسب غدا ولا تدري باي ارض تموت واياك والتزوير سوف احج العام القادم سوف افعل وسوف افعل ان سوف جند من جنود ابليس بثها بين المسلمين حتى يصدهم عن حج بيت الله سبحانه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن ادم انما انت بيومك ولست بغدك. يعني فكر ما تفعله اليوم، اما الغد والمستقبل فلا يعلمه الا الله. ما دام انك تملك اليوم المال والصحه فبادر، واما المشاريع المستقبليه فهي بيد الله سبحانه وتعالى. واعلموا ان الحاج ضيف من ضيوف الرحمن. لو دعاك شخص وقال: يا اخي انت معزوم لوليمتي او لبيتي، اصنع لك طعاما واكرمك وافعل وافعل، اكنت ترد دعوته؟ فكيف ترد دعوه الباري سبحانه، دعوه الغني الحميد سبحانه الذي دعانا وامرنا على لسان نبيه الكريم في كثير من النصوص ان نزور بيته؟ اختم بحديث قدسي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى ان الذي يقدر على الحج في مده خمسه اعوام يحج، ثم بعد خمسه اعوام لا يحج الا ولا يحرم. اسمع ماذا يقول. يقول الله تعالى: ان عبدا اصححت له جسمه وبسطت له في رزقه تأتي عليه خمسة أعوام لا يفل علي إنه لمحروم. إذا كان هذا فيمن حج حجة الإسلام ومرت عليه خمسة أعوام ولم يحج الحجة الثانية سماه الله تعالى محروما، فكيف بالذي لم يحج قط؟ أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لحج بيته سبحانه. اللهم انك انت الغني الحميد ونحن الفقراء اليك. اللهم يسر لنا حج بيتك، اللهم لا تحرم مؤمنا من زياره بيتك العتيقه ومن السعي بين الصفا والمروه والطواف ببيتك والوقوف بعرفه والمبيت بمنى ورمي الجمرات وغير ذلك من اعمال الحج. اللهم اغفر لنا حزننا وجدنا وارض قضاءنا وعملنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.